يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار، القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل، السميع البصير الحكيم العدل الرؤوف، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار، القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير، الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم، الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل، الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت، الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر، الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال، البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. ندعوك بأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم، ندعوك بأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم، ندعوك بأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم، أن تبطل وتدمر وتنسف كل سحر مسلط على هذا الجسم، كل سحر مسلط على هذا الجسم يفتح هذا الجسم للأسحار. اللهم يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم يا عليم يا خبير، أن تبطل وتدمر وتنسف كل سحر في هذا الجسم، كل سحر يفتح هذا الجسم للأسحار. اللهم دمر كل سحر في هذا الجسم يفتح هذا الجسم للأسحار، يفتح هذا الجسم للأسحار، يمكن الأسحار من الولوج بهذا الجسم يا حي يا قيوم. بأسمائك الحسنى ندعوك يا قدير، بحولك وقدرتك يا قدير، ندعوك يا حي يا قيوم أن تغلق هذا الجسم على الأسحار، أن تغلق هذا الجسم على الأسحار، أن تغلق هذا الجسم على الأسحار، فلا تستطيع ولا تتمكن منه الأسحار إلى الولوج فيه يا حي يا قيوم. اللهم يا عظيم أبطل ودمر وانسف كل سحر موجود في هذا الجسم يفتح هذا الجسم للأسحار، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى ندعوك يا قدير أن تغلق هذا الجسم على الأسحار فلا تلوج ولا تدخله الأسحار. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،

بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس. يبطل السحر الذي يفتح الجسم للأسحار. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس الملك القدوس الملك القدوس. يبطل كل سحر يفتح الجسم للأسحار. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس. يبطل السحر الذي يفتح الجسم للأسحار. يبطل السحر الذي يفتح الجسم للأسحار. يبطل السحر الذي يفتح الجسم للأسحار. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس. يبطل السحر الذي يفتح الجسم للأسحار. يبطل وينسب السحر الذي يفتح الجسم للأسحار. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يبطل السحر الذي يفتح الجسم للأسحار. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس. يبطل ويدمر وينسب السحر الذي يفتح الجسم للأسحار. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس. يبطل وينسب السحر الذي يفتح الجسم للأسحار. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس. يخرج الجهاز الذي فيفتح الجسم للأسحار. يخرج الجهاز السحري الإبليسي من الجسم. يخرج هذا الجهاز السحري الشيطاني الإبليسي الذي يفتح الجسم للسحر ويدمر وينسف نسفا بقدرة الجبار. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يخرج الجهاز السحري الإبليسي وينسف نسفا هذا الجهاز السحري الذي يفتح الجسم للأسحار. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس. وبقدرة الجبار الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يخرج الجهاز السحري وينسف يخرج الجهاز السحري وينسف يخرج الجهاز السحري وينسف يخرج الجهاز السحري وينسف يخرج الجهاز السحري الذي يفتح الجسم للأسحار وينسف بقدرة الجبار. يخرج بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم وينسف يخرج بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم وينسف يخرج بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم وينسف. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يبطل السحر الذي يفتح الجسم للأسحار. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يبطل السحر الذي يفتح الجسم للأسحار. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن كل سحار عليم ومن كل سحر يفتح الجسم للأسحار. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم أن تبطل الآن كل سحر يفتح الجسم للأسحار أن تبطل كل سحر يفتح هذا الجسم للأسحار أن تبطل كل سحر يفتح هذا الجسم للولوج هذه الأسحار الشيطانية يا قدير اللهم يا حي يا قيوم أخرج كل جهاز سحري إبليسي أخرجه من هذا الجسم وفجره وانسفه نسفا يا حي يا قيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم يبطل كل سحر يفتح هذا الجسم للأسحار يخرج كل جهاز شيطاني إبليسي ويفجر وينسف نسفا كل جهاز مثبت في هذا الجسد كل جهاز مثبت في هذا الجسم يفتح الجسم للأسحار يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس يا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس اغلق هذا الجسم على الأسحار يا حي يا قيوم يا ملك يا قدوس اغلق هذا الجسم على الأسحار يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس اغلق هذا الجسم على الأسحار يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس اغلق هذا الجسم على الأسحار اغلق هذا الجسم يا عظيم اغلق هذا الجسم فلا تجد الأسحار منفذا للولوج لهذا الجسم اللهم اغلق هذا الجسم على الأسحار على كل الأسحار الخارجية فلا تستطيع الولوج إلى هذا الجسم يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم العظم يا حي يا قيوم أن تغلق هذا الجسم على الأسحار أن تغلق هذا الجسم على الأسحار فلا تستطيع الولوج والتمكن والنفوذ إلى هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يغلق هذا الجسم على الأسحار بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يغلق هذا الجسم على الأسحار يغلق هذا الجسم على الأسحار فلا تنفذ له أي أسحار بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يغلق هذا الجسم على الأصحار، يغلق هذا الجسم على الأصحار، يغلق هذا الجسم على الأصحار بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يغلق هذا الجسم على الأصحار بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يغلق هذا الجسم على الأصحار بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يغلق هذا الجسم على الأصحار بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يغلق هذا الجسم على الأصحار، يغلق هذا الجسم على الأصحار بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يغلق هذا الجسم على الأصحار بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يغلق هذا الجسم على الأصحار بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يغلق هذا الجسم على الأصحار فلا تستطيع الأصحار وأصحار السحر الملائين من الجن والإنس ما لا تستطيع أصحارهم أن تنفذ إلى هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يغلق هذا الجسم على الأصحار بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يغلق هذا الجسم على الأصحار بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يغلق هذا الجسم على الأصحار بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يغلق هذا الجسم على الأصحار بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يغلق هذا الجسم على الأصحار، يغلق هذا الجسم على الأصحار فلا تستطيع أصحار السحرة النفوذ إلى هذا الجسم ولا شياطينهم الملايين. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، اغلق هذا الجسم على الأصحار فلا تستطيع الأصحار الولوج ولا النفوذ إلى هذا الجسم يا قدير. يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار، اغلق هذا الجسم على الأصحار فلا تستطيع الولوج ولا النفوذ إلى هذا الجسم يا قدير. يا الله الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط، اغلق هذا الجسم على الأصحار فلا تستطيع الولوج ولا النفوذ لهذا الجسم بقدرتك يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الغفار الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير، اغلق هذا الجسم على الأصحار فلا تستطيع الأصحار النفوذ إلى هذا الجسم بقدرتك يا قدير. يا الله الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم، اغلق هذا الجسم على الأصحار فلا تستطيع الأصحار النفوذ إلى هذا الجسم بقدرتك يا قدير. يا الله الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت، اغلق هذا الجسم على الأصحار فلا تستطيع الأصحار النفوذ إليه. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب الكريم، اغلق هذا الجسم على الأصحار فلا تستطيع الولوج إليه بقدرتك يا قدير. يا الله المجيب، يا الله المجيب، يا الله المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائت الشهيد، اغلق هذا الجسم على الأصحار فلا تستطيع الأصحار الولوج إليها بقدرتك يا قدير. يا الله الشهيد الحق الوكيل القوي المتين، اغلق هذا الجسم على الأصحار فلا تستطيع الأصحار الولوج إليه بقدرتك يا قدير. يا الله الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت، اغلق هذا الجسم على الأصحار فلا تستطيع الأصحار الولوج إليها بقدرتك يا قدير. يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد، اغلق هذا الجسم على الأصحار، اغلق هذا الجسم على الأصحار، اغلق هذا الجسم على الأصحار فلا تستطيع الأصحار الولوج إليه بقدرتك يا قدير. يا الله القادر المقتدر، يا الله القادر المقتدر، يا الله القادر المقتدر، يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر، اغلق هذا الجسم على الأصحار فلا تستطيع الأصحار النفوذ إليه بقدرتك يا قدير. يا الله الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، اغلق هذا الجسم على الأصحار فلا تستطيع الأصحار الولوج إليه بقدرتك يا قدير. يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور، اغلق هذا الجسم على الأصحار فلا تستطيع الأصحار ولا الشياطين النفوذ إليها بقدرتك يا قدير. يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور، اغلق هذا الجسم على الأصحار يا قدير، اغلق هذا الجسم على الأصحار والشياطين فلا تستطيع الولوج إليه يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، بأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم ندعوك أن تغلق هذا الجسم على الأصحار والشياطين فلا تستطيع الولوج إليها بقدرتك يا حفيظ، بقدرتك يا حفيظ، بقدرتك يا حفيظ. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اجعل نورا من عندك يا قدير، اللهم اجعل نورا من عندك يحيط بهذا الجسم يا قدير، اللهم اجعل نورا من عندك يحيط بهذا الجسم يا عظيم، يا نور السماوات والأرض يا قدير، اللهم يا عظيم اجعل نورا من عندك يا قدير يحيط بهذا الجسم يا عظيم، ندمر كل سحر يترصد بهذا الجسم لينفذ فيه يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اجعل يا عظيم من عندك ومن جودك ومن رحمتك وعفوك وقدرتك يا قدير نورا يحيط بهذا الجسم يا عظيم، نورا من عندك يا نور النور. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نعوذ بالله العلي العظيم من كل شيطان ومن كل سحر سحار. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن كل سحر سحار، ومن كل سحار رجيم طريد العين. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، نور على نور، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، بأسمائك الحسنى ندعوك يا قدير، أن تجعل نورا من عندك يا حي يا قيوم، يحيط بهذا الجسم، يمنع كل سحر سحار أن ينفذ إليها. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، نسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم، أن تجعل نورا من عندك يا رحيم، أن تجعل نورا من عندك يا قدير، أن تجعل نورا من عندك برحمتك ومنك وجودك يا قدير، أن تجعل نورا من عندك يحيط بهذا الجسم، فلا يستطيع أي سحر من سحاب لعين أن ينفذ إلى هذا الجسم يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين، ومن كل سحر سحار. يا عظيم اجعل نورا من عندك يحيط بهذا الجسم يا قدير، فلا يستطيع شيطان ولا سحر أن ينفذ إلى هذا الجسم بقدرتك يا نور السماوات والأرض. اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين، ومن كل سحر وسحار. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة كأنها كوكب دري

يضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كلنا جارا كلنا جارا كلنا جارا من شياطين الإنس والجن كلنا جارا من إبليس وجلوده الملاعين من الإنس والجن وأحزابه من خلائقك يا عظيم أن يفرط علينا أحد منهم أو يطغى عز جارك وجل ثناؤك يا عظيم ولا إله إلا أنت يا حي يا قيوم الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما نخاف ونحاذر نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنها من شر إبليس وجنوده من شياطين الإنس والجن من جنوده وأتباعه وأشيائه من الجن والإنس اللهم كلنا جارا اللهم كلنا جارا اللهم كلنا جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك يا عظيم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب هازم السحرة والشياطين اللهم اهزمهم وزلزلهم يا قدير اللهم اهزمهم وزلزلهم يا قدير اللهم اهزمهم وزلزلهم يا قدير اللهم بأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم وأنت العليم بما تسلطوا به على عبدك هذا وأمتك هذه يا قدير اللهم أنت العليم يا عظيم اللهم ندعوك وظننا أنك السميع العليم الخبير مجيب دعاء المضطرين اللهم إنا ندعوك دعاء المضطرين دعاء المضطرين الذين متيقنين أنك الله الناصر القادر المقتدر اللهم إنا ندعوك يا حي يا قيوم أن تبطل كل سحر يا عظيم كل سحر يفتح هذا الجسم للشياطين والأسحار أن تبطله وتنسفه الآن يا عظيم وأن تخرج بقدرتك وبحولك يا عظيم كل جهاز إبليسي شيطاني من هذا الجسم تخرجه وتنسفه يا حي يا قيوم كل جهاز إبليسي رجيم يفتح هذا الجسم للأسحار والشياطين وأن تمكن يا عظيم وأن تمكن يا عظيم بحولك وقدرتك يا قدير أن تحيط هذا الجسم يا عظيم بنور من عندك يا حي يا قيوم وتغلق هذا الجسم من الأسحار وتغلق هذا الجسم على الأسحار فلا تستطيع الولوج إليه ولا الشياطين أن تلوج وأن تولج لهذا الجسم يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم